حسن الخلق يا أحبابنا معناه بذل المعروف للناس، أي الإحسان إلى الناس، وكف الأذى عن الناس، وتحمل أذى الغير. فمن تمسك بهذا فهو من الأعلين درجة عند الله. لو كان لا يصوم إلا رمضان ولا يصلي إلا الصلوات الخمس فهو كالرجل الذي يقوم الليل يصلي والناس نيام ويصوم صياما متتابعا. هذا وهذا درجتهما عند الله سواء، هذا بحسن خلقه وذاك بكثرة الصلاة والصيام. أكمل المؤمنين درجة عند الله من كان خلقه حسنا. حسن الخلق مع الإيمان هذه درجة عالية.